هذه العشر الفاضلة، هذه العشر التي فيها ليلة القدر، هذا السوق العظيم الذي يتنافس فيه الصالحون ويجتهد فيه العابدون، هذه العشر التي فيها جد الجد ونشاط النشاط. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون من رؤيتهم التقصير في جنب الله رغم قيامهم أكثر الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وأكثر الليل يقومون. هذه العشر العظيمة، بعض الناس يقول ذهب رمضان وذهب أكثر، ما بقي إلا شيء قليل جدا. نقول بقي الكثير، بقي الأهم، بقي الأهم يا عباد الله، بقي الأعظم، بقي الأفضل، بقي هذه العشر العظيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا شامل الاجتهاد في جميع أنواع العبادات، من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وعلم نافع، أنواع العبادات، تلاوة، الدعاء، الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنفر، يستنفر هو وأهله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله.